لكن مستحب ولا واجب؟ قال وقال انه واجب. ركب على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما وفعنا وعلمنا ما ولا يجوز أخذ من الأمرة عليهما في أظهر الروايتين. فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال لم يقوم بهما. رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما. طيب، هذا بحكم الأجرة على الأذان، كما يقول رحمه الله، أن الصحة تقبل أخذ الأجرة علينا أو لا يقبل. الأذان كان في العهد الأول أن يعين شخص معين يقوم بالأذان، ومعنى ذلك أنه يتفرغ له. كان في عهد الخلفاء الراشدين حتى في صدر الدولة الأموية كان هؤلاء كلهم جنود، كلهم مجاهدون، ما كان في تصنيف الناس يبغوا عسكر وناس يبغوا كذا. ها، إذا جاء النبي كلهم نفر، ليس كذلك؟ إذا جاء النبي كلهم نفر، كان كل واحد منهم له عطاء من بيت المال، كل واحد منهم له عطاء من بيت المال. ثم من كان فقيرا اخذ من مما يستحق من احد الاصل الثمانيه كان مستحق، والا ظلم له من بيت المال ان جاءت نائبه. ثم لما توسع الناس احتاج الناس الى جند، احتاج الناس الى جند حمد، وكثرت اشغال الناس، اصبح التفرغ لهذه القربة والعمل لا بد أن نجد الإنسان فيه ما يفيده، إما أن يكون له أجر يرتزق منه، أن يكون له عمل يرتزق منه، أو أن يتفرغ لهذا العمل ويأخذ على ذلك رزقا. فكان رزق الإمامة ما كان معروفا من بيت المال، كان الناس يتطوعون منه. ثم لما وجدوا أن الناس لمشاغل الحياة اختلاف الوضع الاجتماعي لا يستطيعون التفرغ له فلا بد من أجر، جعلوا له شيئا من بيت المال، جعلوا له شيئا. ثم بعد ذلك بيت المال قد يقصد وقد يفسد وقد يغيب، ليس موجود. فلو لم يجدوا إلا من يقول لا استطيع التفرغ لهذه المهنه الا براتب، فما الحكم؟ فكانت هذه النازله في عهد مالك وبعد مالك، هذا تريد ان ياخذ الانسان على الامام الثاني، يقول انا ما قلت هذا بالنص الا اعطوني حاجه، الا اذا تفرغت له فقط من ذلك شيء، ما قالوا من حرام. كلمه التحريم صعبه جدا، لما يقول انا اؤذن لكن لا أستطيع أني أكف نفسي عن العمل وأتفرغ لهذه إلا إذا وجدت ما يفيد ما يفيد أهلي، واجعلوا لذلك جعل. واختلفوا فيه هل يجوز ولا لا يجوز. إن اشترط هو فباتفاق مكروه، لو قال أنا ما أصلي لكم الجمعة لا أصلي لكم الجمعة حتى تعطوني دعي حتى أجد منكم أجر، صح الصلاة خلفه ولا ما صح الصلاة خلفه؟ لا خلاف في كراهة أخذ الأجرة، صحة ما قال أخبر. ومن قال أنا لا أصلي لكم حتى أخذ على أذاني أجرة، نعم ما حكمنا صحة الصلاة لو أردنا سؤالا، من قال لا أصلي الجمعة حتى أخذ على ذلك أجرة صحة الصلاة ولا الصحة، ما صحنا ولا أصلنا، يرجع إلى أن يفهم، وإن كان يفهم الدراهم هذا ما صحنا أصلا. كيف أنقضونا يعني ما تغرروا الجمعة والخطابة ورصت الدرس اللي قلت عنها الجمعة مطروح أما قال في الأذان كذلك لا أؤذن الأذان يكون يقين صحيح أن نقول إعادة الأذان هذا ما قال لي أحد كله صح من الأذان لكن في حق المخلوق فلما رأوا الكراهة لأن المؤذن يأخذ على أذان ميراثه قالوا يرزق من بيت المال ما الفرق بين أخذ الرزق من بيت المال وبين أن يجعل له أهل المعية الرزق من بيت المال يأخذ منه الخليفة ويأخذ منه القاضي ويأخذ منه عاقب الأنفقة وكاتب الشروع ويأخذ كل من تفرغ لأي قربة دينية إذا كفر يعني تكفر الإنسان عن عمل إلا هذا العمل له أن يأخذ بيت المال لكن ما سموه أجل ما هو رزق سموه أطلق عليه المغل ما سموه أجل ليس في مقابل حاجة ليس في مقابل حاجة هذا البيت المال يطرح كثير من الناس من كان مستحق ومن تفرغ للأذان فهو من مستحقين لكن قال له أنا بدي أذن لذلك أفضل أن من تعرض للإمامة والأذان منازع فيها وبالتالي في طلب مزاحة فيها في حق المكروه في شك حق الصلاة خلصة لمن علم كذلك الآن يتكلمون على الأذان يعملون على الإمامة يتسابقون إليها أو للسفع الذي فيه قول لراكب الله لكن في هذه الصورة لا لأنه قد يكون عنده راتب قد يكون عنده دخل لكن الشاهد أن قالوا يكره الأذان لمن أخذ على ذلك أجرا فلما علموا أنه لا يمكن التفرغ إلا بأخذ ما يفيد الإنسان نفسه وأهله فجعلوا طريقا وجدوا فيه مندوحا أن أخذ الأجر فكرمه ورزقا إلى أخذ من بيت المال قال ما فيه منا لأحد بيت من يستحقي لمن عثر الزواج ولم يجد ناجحا يحرقنة النكاح ويأخذ من بيت المال من لم يجد سكن فيه لما كان بيت المال غطق لجميع المسلمين فرصي من ذلك نعم واحد على ما يقال نعم لو قلت يا فلان تعال قم انت بهذا العمل لا بس سعي لنا كما نرى لا ووصائف المزاحم عليه تفضل هذا يعرف هذا ولو فهم الناس يعني لو سنت الا بد ان تجيب ذلك هذا المفروض ان رب الرزق واحد تاخذه من طريق مشروع يعني تاخذه من طريق اخر ليس فيه مذله النفس ليس فيه التطلع التسوق قد يبارك لك فيما تعطى فيما زحر من سنة كذا فلا يبارك لك نعم صلى الله عليه وسلم قال قال لعثمان بن عثمان بن عاص يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان من الأجراء كان عطف فقدي رضي الله عنه طلب من النبي يتطلب كان هو عنه أفضل قومه طلبا يكون إماما فعينه إماما لقومه أخبره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مؤذن يختار مؤذن ما يأخذ على أذان أبي تقرأ الله واحد وأبو داود والترمذي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجرا يعني إذا لك مؤذن القصد قوله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجر على جملتين اتخذ مؤذنا وأن يكون هذا المؤذن لا يأخذ على أذان أجر أيهما المقصود من تلفظه صلى الله عليه وسلم بهذين الحكمين هل لك مؤذن وهذا المؤذن لا يأخذ على أذان أجر أيهما المقصود بالغرض الأول لك وراثنا أضحك عن خالد خالد لا خالد خد اخطف خالدها شابا ويكون أمينا. القاضي مطلوب القاضي مطلوب المطلوب أنت محتاج إليه. قلت لك أو لم أقل لك لكن هذا الوصف قد يغيب عنك. إذا المقصود هنا هذا المؤذن ولا تحقيق الوصف المطلوب المؤذن؟ إيش هو الوصف المطلوب هنا؟ لا يأخذ هذا الوصف هل هو ومطلوب شرعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول هذا انتباهه انه ما اخذ كذلك الوصف الملحق بهذا المعين الذي يقوم بهذه المهنه مطلوب شرعا هذا الطلب طلب الزامي او من باب النجم يعني امر الوجود ولا من باب النجم يردنا كذا مفهوم كلام المستفيد مؤذن لا بد من مؤذن طبعا إذا اتخذت مؤذنا فليكن صفاته كذا وكذا وكذا لو كان أمر لو كان لو كان لو كان لو كان أمرا جازما لما اختلف الناس في تنقية وعدم جواز إعطائي وعدم جواز مؤذنين لكن لما كان يعني المطلوب منه طلب نجم أنه لازم لهذه الصفة صار الناس كفروا صلاته عرفنا المجن عرفنا الدليل هذا مؤجن لا خلال لا ذان أجره والآن إذن الآن ما الفرق بين أن يعطيه الإنسان يقول هذا مسجد يعطيك أنا من الراجل وبين أن يأخذ من وزارة الأوقاف فرق بين الاثنين وفي فرق ما يأخذ من وزارة الأوقاف أشبه ما يكون من بيت المال ما يكون البيت المال إذا كان لشخص معين غالب هذا كل أجرة ولذلك الذي يعطيها يحاسب ويشق وأحيانا يراقب فقد اقرأ وقال العمل على هذا عند أهل العلم وقال اقترب أن يأخذ على أدامه أجرا ولأنه يقع قربة لفاعله يقع قربة لفاعله فيه من القرب القرب عن الساعات التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه فيه من القرب ما يناب عنه ويكون القصد منه نفع الآخرين وفيه من القرب ما ينتفع به الإنسان وحده فإنسان فيه مصر من الجن وشهر فلان من بين الناس أن له ميلة لتقواه وصلاحه أنه يعالج المقروعين ويشفيه بإذن الله فنوجه تعال قال تعال معنا فلان في القرية فقال ما هذا حاجة تعطينا جهة فالفرض من أخذ هذه والأخذ على الأذان يختلفان ولا يختلفان هذه قربة لا هي قربة لكن نفع يتعدى للآخرين نفعها يتعدى للآخرين طيب لو لم يشترط لكن لما قال لي تعطون أنا قابله فما لك مقبولة هي أولى خط من الاضطراب ولما كانت هذه القربة يتعدى نفعها عن الآخرين لو قال أخو كذا الحديث الذي لزغته العقرب كان فيه تأويل لما نزلوا عليهم أبوا أن يضيقوهم كان من كرامة الله لهؤلاء الأضياف كانوا صحابة رسول الله يقول اقتل يا سيد القوم فلدغتنا عقر وحاول عليهم عرض فذهبوا إلى أولئك الرحل خارج الحي قالوا عندنا واحد سليم أم الراقي قالوا نعم لكن لا بد من كذا قرأ عليه الفاتحة فشبه بإذن الله خرج سليم الكتاب للذين استقروا هذا ما ذكر عنها لو قبل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استقرا. والثاني يجوز لأن فعله معلوم يجوز أخذ الرزق عليه جاز أخذ أجرة كسائر الأعمال إذا قال الرزق عليه غير الأجرة الخلفاء يفرقوا بين المسألتين لكن الأجرة بين كلمة رزق الرزق عن ما يطلق من بيت المال قال إلى منة فيه الناس كلهم قد يكون لهم حاجة إلى بيت المال لكن الأجرة لا مقابل عمل الأجرة مقابل عمل نعم. وجاز أخذ أجرة كسائر الأعمال والأولى أصح والأولى أصح خطأ ابن حامد من أجازه لأنه خلاف مع وجود النص والإقامة وقت الأذان معنى وحكما فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه قاله في المغني وفي الشر لأن بالمسلمين حاجة إليه نقل عنه المنع إيه أبي بكر أبوك رضي الله عنه إذا تولى خلافه فذهب إلى السوق عيانا قالوا لا ففرضوا له حاجة ففرضوا له شيء من بيت المال كان خليفة الأول وعمل الصحابة واجمع عليه فكذلك كل من كان في معناه فهو يستحق من بيت المال إذا تفرع عن ذلك العمل ونقل عنه المنع لكن قال بالرعاية هو ضعيف وعلى ما ذكره ونقل عنه المنع عن من يعني عن المنع إيه؟ من أخذ الرزق حتى من أخذ الرزق نعم لكن في الرعاية هو ضعيف يعني هذا المنقول عنه قول ضعيف وعلى ما ذكره يصبح الإمام من الكفر اقرأ كمل لأنه يعدل المصالح هو أرزاق الأموات والأرزاق نقل ما من البيض إما الأموال في بيت المال جزء منها زكاة جزء منها تركات لا يعلم وارثها وجزء منها ضياع من أموال المسلمين وجزء منها غنائم وزعت النقل هنا بيت يدخر الإمام هذا الذي يرتزق لأجل أجر الإمامة وأجر الأذان يأخذ من أي أنواع هذه الأموال ميزة الآن طبعا ما في ما في جهاز من أين يؤخذ قال الإمام بيت المال ما في عين لكن ميزة كبار لكن في معنى في سبيل الله هذا الجهاز من درجة وروى ابن المنذر عن الشافعي انه من قلة الخلق سمى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره انه اذا وجد مقيدا متطوعا به لم يعطى منه لعدم الحاجه ظاهر الروايه ان اذا وجد متطوع يقوم به دون اجر وينبغي أي ويستحب أن يكون المؤذن طيبا أي رفيع الصوت بقوله عليه السلام يا عبد الله بن زيد ثم بلال فألقه عليه فإنه أنزى صوتا منه واختار أبا محذور للأذان لكونه طيبا لأنه أبا محذورة ضرب محذورة للأذان لكونه صيح ثم عبدان فألقه عليه مر علينا حديث عبد الله بن زيد عبد ربي أما أبو محذورة أبي فتح مكة ورجعوا من حنين وهم برجوعهم قدم أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أبو محذورة رفيق لهم فجلس حافيان المؤذن في الحجة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي هريرة. من منكم الذي أذن؟ قال فلان. قال قم فأذن. وعلمه الأذان. اختار هذا. اختار اختيار من حضور لأي شيء. لأنه أبلغ في الإعلام زاد بالمغني وغيره، وأن يكون حسب الصوت لأنه أرق للسامع. إذا كلمة صيد غير أرق الصوت، صيد يعني صوت قوي جدا رقيق الصوت فيه حسن. نعم. لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنت أمينا؟ أمينا أمينا أي عدلا. لما روى أبو محذورة يقول نصيحة يعني مشروط الكمال ولا سميها من استحقاق المعزي أن يكون نصيحة وأن يكون أمينا. عرفنا الصيد والدلالة فيه دليل من أي شيء وما الحكم من اختيار أن يكون صيد. طيب الأمير الآن سنعرف ما الدليل على ذلك ولمقدور أن يكون المؤذن أمين. إيش السبب والحكمة؟ إن هذا هو الفقه. لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مناء الناس على صلاتهم وسكونهم المؤذنون. رواه البيهقي. فيه يحيى بن عبد الحميد. فيه كلام. ثم فيه كلام. وليست هناك حجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون المؤذن أمين. ما الفرق بين التقوى والأمانة؟ هل يكون المتقي غير أمين؟ إذا عرفت أن الإنسان فيه تقوى يكفي ذلك. ها؟ لمعنى ذلك أمين يعني ما يكون الإنسان متلاعب مثل بشيء من يكفي. إذا كان المتقيا يكف عين عن عورات الناس ويلاحظ هذه الأمور حتى لا يخون في أوقاتهم لذلك اختاروا فيه يعني معناها أمينا يعني كأنه أقل من التقوى. قد يكون الإنسان أمين قد لا يكون فيه ذلك تلك التقوى المطلوبة. قد يكون أمين قد تكون فيه تلك التقوى المطلوبة قد أمين. ولأنه مؤتمن يرجع إليه الصلاة وغيرها. صحيح. الإنسان همه الدراهم أن همه جمال الصوت الناس ينتظرون يسمعون إليه أن همه أن يعرف كذا تجي تصل إليه الهدايا. غالبا أنا قد لو جاءه حاجة من شواغل الدنيا ومن ينطبق خاصة لديه يقول الله أمره بين الله لا أعلم من الله عز وجل لكن فارغة بشرح الوقت الأوقات بيجا لفارغة يكون أمين تلك أيام الأزمان ومثل توقيت رقابة لا تفارغ يكون أمين. جاءت هذا تعرف إما أن يميت أو يؤذن بنفسه هذا حد. ولا يؤمن أن يغرقهم بأذان إذا لم يقل كذلك ولأنه يؤذن على موضع عالي ولا يؤمن منه النظر إلى العورات. الله من عرف هذا القرى والمدن تنتج فيها مساجد أبو وجود المسلح والأقيد والأصلحة هذه وفقها يا جعل نريد أن المنارة أعلى من بيوت الناس إذا قاعد يعرف عورات الناس ما لم يكن نساق من تقوى وصلاح بالأمانة ينظر ما ينظر إذا قال لا مجنون أن ينظر إلى عورات الناس. نعم. عالما بالأوقات يتحراها فيؤذن في أولها. لأن الأوقات كفي المؤذنون هذه المهمة حتى فيهم الأوقات معينة لا يفضل الإنسان أن يكون عارف الأوقات ما وقع الرسول ذلك. إذا لم يكن عالما بها لا يؤمن منه القبر. اشترطه أبو المعالي الذكورية والعقل والإسلام. المعالي قال لا وله الحق بذاك العقل. أحد الفقهاء الحنابلة قال لا شرط إذا لم يكن عارف الأوقات ما نعينه. لا لا لا ينطق في هذا المنطق، لا ينطق من يطول ما فيه. ذاك الوقت عرفت الناس ليس كلهم نعرف البشر، ليس كلهم متفرغون الأوقات، لابد أن يكون الذي يقوم بالناس عارف الأوقات. نعم. ويستحب أن يكون بصيرا، قاله في المغني والشرح. كذلك بس الأعمى لا أعرف الأوقات إلا إذا خير الأعمى. نعم. لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غد. كره ابن مسعود وابن الزبير أذانه، وكره ابن عباس إقامته. يعني مسعود بن الزبير أكثرهم أذانهم لا يعلم أن الأذان لا يسمع عبادته بالوقت، وقصهم كرهوا أن يكون من كان بهذه يقوم بهذه المنزلة. هنا يجب أذان الظروف كرهوا من يقوم بهذه المنزلة. نعم. مخدوم رضي الله عنه لتأذينه لأنه كان أدم خلف فقط، كان أدم خلف بليل، بعض الرواد كان يصل أدم في الغجر، لكن الحديث أنه كان لا أدم حتى يقال له أصبحت أصبحت. فلو ظننا أن هذا الأعمى له ذرية أو له رفاق يخبرونه بالأوقات انتهت الدراسة، يعرف ان هذا الان فيه من يخدمه ويبين له الخاص لا معنى للدراسة. قال ابن سمين ان كان له من يعرفه الوقت لم يكره نص عليه بفعل ابن ام المكتوم تحدث النيه حكاه ابن هبيره اتفاقا. لابد يكون لا يكون رفيقا عبدا، ما العله؟ مثل عبد القرآن نعم، إن وقته مملوك لسيده ولا جمه رفيق، نعم إن وقته مملوك. ومن كره من العبد بعض أفعال القرب وما تأتي في الفقه إنما هو لهذا المعنى. لذلك من جعل الشهادة نصف الشهادة، من قال أن الشهادة لا تقبل لهذا المعنى فقط، ولكن تقبل شهادته تقبل كما يقبل شهادات بقية الناس. إن ما كان أخذه من محاكم أمام القضاء إثبات كذا في شغل سيده كره منه فعل القرب شرط فيه الحرية. قلنا هذا من أجل أنه عبد، أن رجل وقته مملوك لسيده كيف كذا؟ ولو أن سيده سخره للمسجد أن تأذن ما في كراهة. كراهة ظاهر كلام جماعة لا فرق. قال أبو المعالي ويستأذن سيده، فإن تشاح تفاعل من الشح، وهو النحل مع حرص. إذا صلح النحل فهو البخل مع حرص، هكذا أصله من اللغة. من يوقع الشح نحل إذا أولادهم المؤمنون، الشح أرزق من البخل، البخل أنك ما تعطي تمنع، لكن الشح نسأل الله سلامة فيه شدة الحرص مع المنع. فالإرث تجعل أن من فعل الخير فليكبر، يعني صلى الله عليه وسلم يجعل صاحبه يكره فعل الخير. لو رأى من صدق ما أحد إنسان يتصدق، لو رأى من يقول حق لا يحب أن يقول حق غيره. فالشيخ مع الفرس في منع الفضل التي تفضل الله بها عليه، لذلك هي من نسأل الله السلام العظيم من آفات أعظم آفات القلوب. لكن الشاهد إن تشاح أذناني ليس من هذا الباب. رحم الله مؤلفه قال كذا، هذا معناه اللغوي هو المعنى الصحيح، ليس هو المراد من هنا في التشاحة. كمان التشاحة أي تزاحم عليه، قال أنا كذا تزاحم عليه من أجل الراضي كما قلنا واضحا. وهو البخل مع حرص فيه اثنان، فإن تشاحة فيه اثنان وفيما أفضلهما في ذلك. طيب قدم أفضلهما في ذلك، ما أي الحصان المذكورة، لأنه عليه السلام قدم بلالا على عبد الله لكونه أنجى خوفا منه. وقسنا بقية الحصان عليه حين استووا. بقية الحصان ما هي؟ أن يكون أمينا عالما في الأوقات كذا. فإن استووا فيها فقال ثم أفضلهما في دينه وعقله، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. يؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. أولى، ولأن مراعاتهما أولى من مراعاة القول، لأن الضرر فقدهما أشد. ثم من يختاره الجيران، فمن عقف بظلمة إلا على أن هذا الوصف مؤخر في الرتبة ما يقدم. يختاره جار الجيران، جيران مين هو؟ جيران المؤذن ولا جيران المسجد؟ جيران المسجد، فلان يؤذننا. يراعى قولهم ولا ما يراعى؟ حتى لا تلسنا ولا نعم. ثم من يختاره الجيران كذا في الفروع والشرح، لأن الأذان لإعلامهم كان لمضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم من يبلغهم لمن يبلغهم صوته، ومن هو أعف من النظر. الله أكبر. الله أكبر. وحكم وحكم أكثرهم كالكل. يعني إذا طلب الجيران هذا يحكم كثيرا عن كثير التنازع في الإسلام عليهم. إذا اختلفوا شو الأكثرية عن من؟ قالوا فلان الإمام ولا فلان المؤذن اختاروا أكثر فيهم. عرفنا هذا؟ وذكر في الكافي هذا رواية، فإن استويا أقرع بينهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن استويا من هم اللي استويا؟ استوى بأي شيء؟ الأوصاف هذه ها؟ عشر الثمان هذه الأوصاف، كذا وكذا وكذا وكذا، واختاره الجيران استوى، قالوا هذا جماعة هذا جماعة. ما الذي يعمل؟ النفقة حل النزاع يلجأ إلى القرآن. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لعلم الناس. يا لم تنصب مفعول فعل متعدي ولا لا؟ اين مفعولها؟ يعلم الناس ما في النداء والصف الاول في قسم مفعولين، يعلم قسم مفعولين، قد يكون مفعول الثاني تنصيبه مباشره قد تنصيبه بحرف الجر. فليعلم الناس ما في النداء كلمه ما يعني الذي موصوله هي مفعول اول يعلم، غير مفعول الثاني مفعول ثاني محذوف، المحذوف الثاني غير موجود. فليعلم الناس ما في النداء والصف الأول أين الأجر. كذلك علم الناس بالأجر معلوم ولا مجهول؟ غير معروف. كلمة لو هي امتناع الأول لامتناع الثاني، امتناع الأول امتناع الثاني. لو جاء زيد لأكرمته، حصل مجيء ولا ما حصل مجيء؟ ما حصل مجيء. يحصل الكرام ولا ما يحصل؟ ما يحصل. ما يحصل. علم كمان الأجر موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. المفعول الثاني حذف لتعظيم هذا الأجر، إلا لو كان لقال صلى الله عليه وسلم مثلا لو يعلم الناس ما في الأذان من الرتبة العظيمة في الفردوس الأعلى التي لو كذا وكذا قصد فسهموا عليه، لكن ما قال شيء هذا، لأن الله لم يجد أجر عظيم غالبا يحذف المفعول لتعميم الشيء هذا في العموم غير المبالغة. المبالغة فيها نوع من المجازفة وكذب غير صحيح. لكن التعظيم معناها أنه شيء كبير جدا لازم في الإنسان عظمته واجبا. فيعلم الناس ما في النداء. النداء يعني إيه؟ والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي ثم لم يجدوا يجدوا إيه؟ يجدوا إيه؟ قال لو يعلم الناس ما في الأذان ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي ثم لم يجدوا وصفا من تلك الأوصاف المطلوبة في المؤذن المطلوبة في من يتقدم. ما وجدنا واحد أسبق صفرات أسبقية ما وجدنا أن هذا أسبق من هذا تساوي في السبق في الوجود. وإحنا لم نجد أن واحد كان في المكان ثم ذهب لعذر وراد أن يعود إليه ما وجدنا هذا. ثم وجدنا المؤذنين وجدنا أن هذا عند من هذا صوت فهذا أعلى من هذا من الأوقات وعدمت تلك الصفات فلن يبقى إلا أن يستهم علي. يستهم ولا ما يستهم؟ يستهم علي ما تقلوا عنه فلذا ما نتقلوا فيعلمون ما فيه من أجل قالوا ما يمكن إلا أن يستهم علي لكن ما علم فما استهم لعدم وجود العلم. أخبرنا هذا إلا أن يستهموا عليه ثم العادة في رواية عليهما وفي رواية عليه يعني على فضل الأذان والإمامة والصف الأول وفي رواية أخرى عليهما أي على ذلك على النداء الأول والصف أو على النداء والصف الأول عليهما أو عليه على فضلهما. لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إلا الاستهام إلا حرف أداة استثناء. المستثنى كما قدمنا إفراد فيه يسمون تخصيص يسمون الكليون وفي هذا القصر قصر فيه أنهم لم يجدوا وصفا من الأوصاف عامة تلك الأحوال كلها معدومة غير موجودة ولم يبقى إلا وصف إلا حالة واحدة وهي حالة الاستهام بفضل من الله. المستثنى هنا مأخوذ من الأحوال والأوصاف لا من الأشخاص. الله نقول ثم لم يجدوا مقرئا إلا زيد وزيد عمره في 7 سنين كما قال ولا عارف ولا عارف هذا استثناء فرد من الأوصاف. لو قلت ثم لم يجدوا إلا زيدا تعلم أن زيدا كان من أسوأ الناس في تلك القرية لكن هو المتبرع من الأذان استثناء من الأشخاص. وهنا استثناء من الأشخاص ولا من الأحوال؟ أقرأ شاح الناس بالأذان يوم القادس فأقرع بينهم سعى لأنها تزيد فيهم ويجعل من خرجت له كنت استحق المتعين. ليس أقرأ بينهم سعد بن أبي وقاص لأنه كان إيه؟ كان قادم رضي الله عنه. هو استدل بفعل سعد لما؟ لأنه صحابي لأن الصحابي فجأة لم يفجأ فيما إذا لم يعرض له مخالف استدل بفعل الصحابي أنه أقرأ بينهم ويجعل على أن القرعة في مثل هذا جائز لأنه فعل الصحابة رضي الله عنه. نعم. وعنه تقدم القرعة على ما يختاره الجيران. على من يختاره الجيران؟ على من يختاره الجيران؟ ليه؟ هذا كذا رواية. قدم عنه ربنا يقدم القرعة الجيران عن القرعة. قالوا في رواية عن الإمام أن القرعة تقدم على من يختاره لكن رواه ضعيف. أقرأ. نقله الجماعة وقدمها بالكاف والتأخير. والبلغة يقدم الأدين الأفضل فيه ثم القرعة جزم به بالوجيه ذكر القاضي والسامري صاحب التلخيص أنهما مع الاستواء يقدم من له مزية في عمارة المسجد أو التقدم بالأذان فيه. مزية في عمارة المسجد، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. العمارة الحسية يعني إذا وجد خلل في المسجد كان عمر وصلح، أو أنه ممن ساهم في بنائه، أو إذا أو اعتني بفرشه وما إلى ذلك بنظافته. العمارة الحسية والمعنوية كان المسجد يواظب عليه يصلي فيه. هذا طيب، ما أولى بالرعاية؟ كان فقط العمارة هنا الله على يعني بيه الحسية هنا طبعا على بيه الحسية إذا كان اختار أخبار أخرى لأن في كتاب الله عز وجل أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله وجاءت خاف وأخاف الصلاة وأخاف الكتاب لأن قال لا يستوون عليهم المسجد الحرام هو بهذا الصلاة فيه بذكر الله فيه والتوحيد فيه فبعد أن الأولاد ليس على ضمنه فكثاء هذا الآن في الآية يقدم من له التقديم ثم الأعقل ثم الأجل ثم الأفضل فيه ثم الأخبر بالوقت ثم الأعمر من أجل المراعى له ثم الأقدم تأذينا المراعي له ثم الأقدم تأذينا فيه وقيل أو أبوه أبوه أبوه كان مؤذن في رسول أبي فعلا هذا الشيء كان يعمل بها كثيرا أدركناه هذا لأنه ورق راجع هذا ما يبدو راجع قديمة يا ترى قديمة جدا قديمة يقولون قديمة جدا كان النظارة في الأوقاف نظارة في المساجد وقضية العلم على الأربطة يأخذها وقت يتوارثون هذا ليس بصحيح. نعم لعله يكون يعني ضبط الوقت من أبوه أشكل يعني شاف أبوه وكذا فيكون أضبط الوقت أولنا يعني نتعلم ومع ذلك أخذها بالخبرة أخذها يكون أحسن من نتعلم بس. هذا شخص ياسر مجدد الخير وجد مخرج للفقهاء طيب تأويل طيب الله يجزاك خيرا. وقيل أو أبوه إما من طلع مع الكتاب وعنه بل من رضيه الجيران وصحيح قبل القرى نعم. والأذان 15 كلمة لا تشجيع فيه والإقامة 11 كلمة والأذان المختار 15 كلمة لا ترجيع فيه والإقامة 11 كلمة هذا هو المشهور في حديث عبد الله بن زيد وكان بلال خرج عمرو بن سلمة لا ترجيع فيه الترجيع إنه إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله ثم يخفض صوته يسمعه الحاضرون يقف بينه وبين نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته للحيح أشهد أن لا إله إلا الله كذلك أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها يسمعه الحاضرون ثم يرفع بها صوته ليسمعه الآخر البعيدين هل يسموه الترجيع يسموه الترجيع هذا لا هذا تقديم حضورة كما علمه من النبي والصوم من النبي أكل علمه هو أدانا المكتب قدر طويل حياة ما أدانا وكذلك اختار ومالك نعم الحديث عبد الله بن زيد أما عبد الله بن زيد ما في فرجع لا ترجع هو الذي فصله الحنابلة فصله الحنبية وقول عند الشافعية نعم وكان بلال يؤذن كذلك يقيم حضرا وسفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بلال يؤذن كذلك ويقيم حق لديه بين كلمة كذلك ويقيم لا معنى لا منسوب وكان بلال يؤذن كذلك ويقيم حضرا وسفرا لكن أذان من عبد الله بن زيد ولا بأذان أبي محذورة؟ قال كان يؤذن بأذان عبد الله بن زيد. كم عددها ظننا؟ 15 كلمة. بعض الفقهاء يعترض على كلمة كلمة جعلها جملة. الكلمة في صلاح العرب تطلق على العبارة التامة جملة المبينة. لذلك من اعترض عليه من الفقهاء المالكية يعنون بالكلمة الكلمة النحوية. تقويم النحويين يقسمون الكلام إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف. اليوم الحرف كلمة، والفعل يضرب الكلمة، لكن عند العرب لا، اللغة العربية الكلمة هي جملة تامة. وكان بلال يؤذن كذلك ويقيم حضرا وسهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات، وعليه عمل اهل المدينه. غريب الملكي يقولون ان المدينه باذان محظوره، هكذا الطابق الاحمالكيين غريب من الجروح، وهذا يقول هذا عمل اهل المدينه. نعم. قال احمد: واخر الامرين. وكان بالمدينه قيل له ان ابا محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد. قال احمد: واخر الامرين. اخر الامرين تاتي كثيرا في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجح اخر الامرين على اولهما اذا تعارضا، يدل على ان اخر الامرين هو افضل اصح او هو الناس، يقول ما قبله منسوخ، وأن هذا أفضل من ذلك. عرفنا هذا؟ ولا يكون كذا إلا إذا تعارض ما بينهم اتفاق عليه، ليس نقول الوجود أو بعض الوجود. فهنا لما قال أحمد كان آخر الأمرين استشكل ذلك على بعض أصحابه، قال: ألم يكن أذان أبي محذورة في غزوة الطائف وجمع الحسنين بعد فتح مكة؟ ليش يكون بلال آخر الأمرين؟ أجابه الإمام قال: ألم يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة محمد عليه وسلم إلى المدينة ويستمر على أذان بلال؟ قال: لا، وصلنا ما بين التعارض، ما تجلس بينهما تعارض. قال: يأتي محذور هكذا الأذان وعلمه، وكان ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وكان ما يفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم من أذان بلال ليس فيه ترجيح، كان هذا جائز وهذا جائز. نعم. قيل له ان ابا محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد، لان حديث ابي محذوره بعد فتح مكه، فقال: اليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واقر بلالا على اذان عبد الله؟ يعطله حديث انس. قال: امر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. زاد البخاري: إلا الإقامة. وحديث ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسمع الأذان في رواية لعبد الله يعني محذورة، أن النبي قال علمه الأذان وقال: قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما هي أربع مرات رواية ثلاثة. ثم هنا قال إيش قال الأذان، فأخذوا منه أن ابتداء التكبير مرتين ثم قال وتر الإقامة، كذلك أخذ به المالكية، قال: إذا قد قام في الصلاة قال إلا مرة واحدة. زاد البخاري إلا الإقامة، معناه لا تدير حصولة مرة. ما هي مقصود؟ وحديث ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، والإقامة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصححه. فائدة: قوله الله أكبر أي من كل شيء، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، أو هو بمعنى كبير أو ليست متساوية. الصواب من هذه كلها الأول، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر أكبر من كل شيء، هو أفضل من أفضل الناس. نعم، وقوله أشهد أي أعلم. وقوله شهدت أن فلان فعل كذا وكذا، معناها فيه إقرار وفيه العلم ضمن، كيف تشعر على ما تعلم؟ لا تشهد إلا بعد علمه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعلم الله. نعم، وقوله حي على الصلاة، قوله حي على الصلاة أي أقبلوا إليها، وقيل أسرعوا. والفلاح الفوز والبقاء، لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله ويبقى فيها والقدر. حي على الصلاة معروف، حي على الفلاح إن طريق الفلاح. نعم، وقيل إلى سبب ذلك وختم بلا إله إلا الله. لا، وقيل هو قد هو قد والخير والخير. وقال فقالتهما مفلح لأنه يصير إلى الفلاح، ومعناه يلم إلى سبب ذلك. وختم بلا إله إلا الله يختم بالتوحيد وبإذن الله تعالى، فما بدأ به وشرعه المرح إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه. وشرعة المرة إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه. نعم، أخرى. فإن رجع بالأذان أو رجع بالأذان أو تم الإقامة فلا بأس، أي هو جائز النص عليه في رواية حنبل. وقال أذان أبي محذورة أعجب إلي، وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم، وهو يرجع يعيد الشهادتين بعد إثنهما خفضا بصوت أربع من الصوت الأول. عن أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، رواه أحمد. وأبو داود وصححه الترمذي وابن حبان علمه الأذان صلى الله عليه وسلم 19 كلمة. نعم، والحكمة الحكمة يعني أراد أن يقول العلة في تشريع الترجيح لما شرع، إذ حكمة منه أراد أن يقول ذلك. استمعوا الآن. نعم، أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين بالإسلام. إذا قال أول مرة خافتا بها صوتا يتدبر كلمته في المكان في المكان، ثم يرفع من معطوف هنا. وسمي بذلك لأنه رجع إلى الربع بعد أن توقفه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما. أقول من مصطلح الفقه أذان معناه هذا اللي قلنا، لكن الترجيح في الأذان هو المعنى، وسيأتينا مصطلح آخر يسمون تبعيد ونعرف ما معنى تبعيد. نعم، والمراد بالخفض خفض أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا. بعض الناس قد يخبرون فيظنون أن يقولها في نفسه دون أن يسمع واحد من الناس، يرفع بها صوت يسمعه الناس، ثم بعد ذلك يرفع رفعا عاليا. والمسجد متوسط الخط، والترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية، وعنه لا يعتبر الترجيع منه. وعنه راي عن الإمام أن الترجيع لا يعتبر فيه، لكن الترجيع مظهر أنه لا ترجع فيه، بل عنه لا يعتبر الترجيع. وأجاب بالشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالشرح عن شرح الكبير بهذا الكتاب، قال أن سبب أخذنا بأذان أبي محذورة هذه العلل التي سيذكرها، ما هي العلل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل الإخلاص بهما، فإنه بالإسرار أبلغ، وخص أبا محذورة بذلك. إنما أمر أبا محذورة، كلام فيه تشويش، أراد أن يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، إن أبا محذورة كان يؤدي مستهزئا لن يستقر الإيمان في قلبه، جاء في الحديث كان أكره الناس إلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أمر الأذان مسح على قلبي ورأسي صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالترجيع لأجل أن يخلص قلبه ويستقر الإيمان به، هذا تأويل لأن يقال أن الترجيع إنما هو خاص لأبي محذورة ليس معنى عام. فبما مع معنى فرق النص عن ظاهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمام محذورة أمام الناس، هو شرع عام ولا مشرع عام؟ فمن رأى أن هذا خالف المذهب المستقر عليه الحنفية مثلا يضطرون إلى هذا التأويل لأنهم يرونه مخالف لنصوص الإمام، يقولون لا، إنما قالوا كذا من أسباب العديد. هذا حدث؟ هذا مسألة. وقص أبا محذورة بذلك لأنه لم يكن برا بهما حينئذ. برا بهما بإيه؟ شهادتين. نعم. فإن في القبر أنه كان مستهزئا يحكي أذانا وزن النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فأمره بأذان وقصد نطقه بهما ليسلم بذلك. فدعاه المؤذن حتى إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله استقر الإيمان بقلبه، هذا التأويل لإيه؟ لأمر صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بالترجيع. نعم. وهذا لا يوجد فيه غيره، هذا المعنى لا يوجد غيره من محذورة، فلما نطلب الترجيع منه؟ عرفنا هذا لا يقول الترجيع إنما خص به أبو محذورة لهذه الأسباب، فكيف نطلب من غيره أن يعني يرجع الأذان ويجعله شكرا عاما؟ عرفنا هذا؟ دليل أنه لم يأمر به بلالا ولا غيره ممن هو ثابت الإسلام، ويعظمه أن خبر أبي محذورة متروك بالإجماع لعدم عمل الشافعي به في المقام وأبي حنيفة في الأذان. قال متروك بالإجماع، أراد به يعني لم يؤخذ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أبي محذورة الأذان والإقامة، ما أخذهم إمام، الأذان والإقامة معا لم يأخذ بهما إمام مستقيم، لكن إمام أخذ منه أخذ به بالإقامة وإمام آخر أخذ به بالأذان، لذلك لم يقول إجماع كلمة إجماع دي مشكلة، وقال أن يأخذ بهما مجموعة كان معقولة، لذلك لم يؤخذ بحديث أبي محذورة مجموعا، لا صح، بمعنى في من قال بهذا في من قال بهذا، لو قال مجموعة قولين قد لا يوجد إمام من أخذ بهما مجموعة قولين. نعم. عنه هما سواء، وقاله إسحاق بصحة الرواية، صحة الرواية بهما، وأما تسمية الإقامة فهي كالأذان، لأن في حديث عبد الله بن زيد أنه أقام مثل أذانه، رواه أبو داود، فلا تكره تسميته. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، ويقول في أذان الصبح بعث الهيعلتين هذه التفريق يسموه التفريق. أرونا ترجع الآن إذا قال المؤذن صلاة الصبح حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الرجيم. ايش يسمى هذا؟ يسمى التبعيد. فهم يسمى التبعيد. فقال ويقول في اذان الصبح بعد الحيعتين الصلاه خير من النوم مرتين. هذا ذكر مشروع الانسان يقوله كما يسمع المؤذن وهو ماجور من محمد. فقال الصلاه خير من النوم يوافق الحديث افضل الاعمال هو الصلاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة: إذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية أن بلالا جاء ذات يوم فأراد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه نائم، قال فصرخ بأعلى صوت: الصلاة خير من النوم مرتين. قال ابن المسيب: وأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. قال ابن المسيب وكله فيه المسيب أو المسيب وكان يدعو على ما قال ابن المسيب. قال ابن المسيب وأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. نعم. وقيل لا تخرجها.